الشيطان الرجيم. الله يريد الله ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير وليطلعكم على الغيب

صدق الله العظيم.